سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاءات السابقة من المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام، وبين فيها أن الذي وقع في الشرك وصلى وصام وزكى لا تقبل عبادته، لأنه من شرط قبول العبادة أن يكون العابد مسلما، والذي أشرك ليس بمسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشبهات التي تثار حول توحيد الألوهية، وقال أن الجواب عنها يكون مجملا ويكون مفصلا. أما المجمل فهو قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. ثم شرع أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بذكر أول شبهة يلقيها أهل البدعة حول توحيد الألوهية، فقال: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لتفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر المشركين، ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم، أن المشركين كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم، ولكنهم يعبدون الملائكة وغيره ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومع هذا كانوا مشركين، استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهذا نص محكم لا اشتباه فيه. أعيده: ذكر المؤلف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم، أن المشركين كانوا مقرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم، ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومع هذا كانوا مشركين، يعني أقروا بتوحيد الربوبية وآمنوا به إيمانا جازما، ولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية فعبدوا الملائكة واتخذوهم شفعاء بدون إذن من الله. يقول: ومع هذا كانوا مشركين، استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهذا نص محكم لا اشتباه فيه، دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه، وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن وحده في الربوبية. اتفهم الديت؟ يبقى المحكم عندنا إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ربوبيته، وكذلك لا شريك له في ألوهيته، وأن المشركين وحدوا الله في الربوبية وأشركوا فيه في الألوهية، فاستباح دماءهم وأموالهم وحكم عليهم بأنهم مشركين، بأنهم مشركون. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وما ذكرت لك أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معنى، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. الشرح قوله رحمه الله: ما ذكرت أيها المشرك من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أعلم أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله. يريد بقوله لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، وده مهمة جدا. علشان كده دايما الكلمة دي لو واحد في قلبه شيء وقرأها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ولم يقف على معتقد الشيخ سيصف الشيخ بالمفوضة لا أعرف معناه، واخد بالك؟ وهذا الذي قاله الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد نقلا عن بعض أئمة السلف أنهم قالوا في آيات الصفات لا نعرف معناه أو نفوض معناه أو لا نعرف معناه، أي لا نعرف معناها الذي تذهبون أنتم إليه. ده من حسن الظن بالإمام ونوجه كلامه كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. بعض الناس اتهم الإمام أبا جعفر الطحاوي بأنه يقول بقول المرجئة في هذه الجزئية، خطأ، لأن معنى كلمة لا نكفر بذنب ما لم يستحله أرجع الكفر إلى القلب فقط، وده كلام المرجئة، ولكن مش ده مقصد أبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي يقصد ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله ردا على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنب، يعني الخوارج يكفرون بأكل الربا والزاني وكذا. فالطحاوي قال لهم لا، هذه الذنوب لا نكفر بها إلا إذا استحل، أما أنتم تكفرون بها على الإطلاق. تفهم الكلام معايا مشايخ؟ يبقى توجيه كلام العلماء مهم، ودايما وأبدا الذي يفهم كلام العالم هو العالم، والذي أعلم بمراد الكلام العالم في كلامه هو العالم. ومن أجل ذلك لما اتكأ المبتدع على كلام لشيخ الإسلام في زمنه محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله على الإطلاق، وجه كلامه تلميذه البار شيخ الإسلام في زمنه ابن باز، وقال يحمل كلام شيخنا على الاستحلال. هو ده الفهم السليم. يبقى أنا أقرأ كلام إمام وما عندي آليات الفهم ثم أوجه كلام الإمام تبقى لهواي؟ لا. يقول لا أعرف معناه أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اكتب عندك تبيانا لكل شيء فيما يحتاجه في أمر الدين، فيما يحتاجه في أمر الدين. وقال تعالى: تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وكذلك كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الحديث. وهذا كله يؤيد بعضه بعضا ويدل على أن الله تعالى ليس له شريك في الألوهية، كما أنه ليس له شريك في الربوبية. وقوله: وهذا جواب جيد سديد، يعني قول الإنسان لخصمه أن كلام الله تعالى لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم

وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند. دي مسألة أريد أن تنتبه إليها. كثير من المبتدعة بعد أن يبين له الأمر وتوضح له الشبهة وتزال وتذكر له الأدلة يصر على ما هو عليه. ومن أجل ذلك البعض يبدأ يميّع، يقول لك لا أصل الشبهة ما زالت قائمة عنده. لا، ده مفيش شبهة ولا حاجة، ده هو معاند ومكابر. لأن في مسائل في الشريعة يا أخوان الأمر فيها واضح، لا التباس فيه ولا غموض. فإن ادعى أحد أنه ملبس عليه وبين له ولم يرجع، اعلم أنه معاند، حتى لا تنخدع ويرق قلبك له ولأمثاله وتميع في منهج أهل السنة والجماعة. فإن قال الشبهة الأخرى بقى، هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. قوله الشرح، فإن قال هؤلاء يعني أهل الشرك، هذه الآيات نزلت في مشركين الذين يعبدون الأصنام وهؤلاء الأولياء ليسوا الأصنام، فجاوبه بما تقدم، أي بأن كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا، فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء؟ إذ إن الجميع لا يغني شيئا عن عابديه. أقف عند هذا الحد وأرجو الله يبارك فيكم. من السهل أن احنا نقرأ ونستمر، بس رجاء أنشدكم بالله، ارجع بيتك وذكر كويس، لأن إن شاء الله المرحلة القادمة هنأتي بهذه الرسالة ولكن بشرح الشيخ صالح أجزل الله له المتوبة، وهو شرح طويل ومفصل. فده تمهيد، وتمهيد طيب، يعني شرح الشيخ العثيمين مختصر بس مفيد، والكلام فيه جزل وسهل ما يسمع. يبقى أنت ابدأ إن شاء الله من أول من روح بيتك، أول شبهة الجواب عنها مجمل ومفصل، اللي هو إيه؟ المتشابه والمحكم. شبهة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الجواب عنها مفصل. طيب الآيات نزلت في من يعبدون الأصنام، قل له كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده صنما ووثنا. شبهة شبهة كده حتى يتضح لنا الأمر، والله هو المسؤول والمأمور. أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.